يأتي عرفة، وما أدراك ما عرفة؟ أقسم الله عز وجل به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، قال والشفع والوتر، الوتر يوم يوم عرفة. أيضا هو اليوم المشهود الذي في سورة البروج كما جاء في سورة الترمذي وصححه الألباني. وأفضل دعاء النبيين دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما أتى حبر من أحبار اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له آية أنزلت في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا، فقال سيدنا عمر إني لا أعلمها، وتلا هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت والنبي بعرفة في يوم جمعة. في هذا اليوم العظيم، يوم البكاء، يوم الدموع، يوم المناجاة، يوم لم يرى الشيطان أصغر ولا أحقر فيه، إذ أتى الله عز وجل لبني آدم بالمغفرة لذنوبهم فمنعها من الشيطان.